بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. هذا هو الدرس 24 من سلسلة دروس شرح أصول القراءات العشر، من خلال التعليق على كتاب العلامة علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى الموسوم بالإضاءة في بيان أصول القراءة، والذي يقام في جامع الملك خالد رحمه الله تعالى بمدينة الرياض. وهذه قراءة الإمام خلف العاشر رحمه الله، وهو آخر الأئمة العشرة. وقبل أن نشرع في قراءة الكتاب والتعليق عليه، نبدأ ببعض الأمور الخاصة بطلب علم القراءات على وجه الإجمال والاختصار، فنقول وبالله التوفيق. إن طلب القراءات من العلوم، أو طلب علم القراءات من العلوم الشريفة لتعلقه بكلام الله تعالى، وكلام الله تعالى أو فضل كلام الله تعالى كفضل الله تعالى على عباده. ولذلك فإن شرف العلم من شرف المعلوم، وبما أن هذا العلم متعلق بكلام الله تعالى فإنه من أشرف العلوم. فعلى طالب القراءات وعلى طالب القرآن والتجويد أن يخلص النية لله تعالى، لأن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. ثانيا، عليه أن يعمل بهذا العلم، لأن هذا هو المقصد من تعلم العلوم. وقد قال بعض السلف: اعلموا ما شئتم أن تتعلموا، أو تعلموا ما شئتم أن تتعلموا، فلن تؤجروا حتى تعملوا. وهذا هو ثمرة العلوم، أو ثمرة هذه العلوم الشرعية، أن تنتقل واقعا في حياة الناس. ولذلك عائشة رضي الله عنها نعتت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. وقيل: كان قرآنا يمشي بين الناس صلى الله عليه وسلم. ولا بد كذلك من الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويعني الذب عنه والدفاع عنه لكل المسلمين ولطلبة العلم خاصة. كذلك ينبغي لطالب القراءات أن يضبط قراءته ضبطا تاما على مقتضى ما تلقاه من الشيوخ المتقنين، وألا يسعى جاهدا إلى جمع الإجازات أو إلى تطلب علو الإسناد، وإنما يسعى إلى الإتقان والضبط. ثم إذا انضاف إلى ذلك علو الإسناد فهو نور إلى نور، ولكن لا بد أولا أن يطلب الفائدة، وأن يطلب كذلك الإتقان في الأداء وفي تعلم العلوم المتعلقة بالقراءات، وستأتي. ولا بد كذلك له أن يتقن الحفظ، فيقرأ من حفظه ويقرأ من حفظه، ولا يكون الطالب أفضل من الأستاذ. لا ينتقل هو إلى الإقراء وهو لم يتقن الحفظ، فيقرأ الطالب من حفظه والشيخ يطالع من المصحف، أو يحتاج إلى أن يراجع المصحف كثيرا، أو يحتاج إلى أن يحضر الجزء الذي يقرأ عليه. فهذا لا يليق بمقام المجازين وبمقام معلم القرآن الكريم. كذلك ينبغي له، وهذان نقول هما جناح الطائر، إتقان الحفظ وإتقان الأداء بالنسبة لمتعلم القرآن الكريم. وينبغي عليه كذلك أن يقرأ كتابا مختصرا في البداية في التجويد، وحبذا لو حفظ منظومة المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، وهي المشهورة بالجزرية، فهي قد على صغرها فقد جمعت جل مسائل هذا العلم، وينضاف إلى ذلك ويتمم الفائدة حفظ شرح أو دراسة شرح، دراسة مستوفية متأنية واعية، دراسة شرح لهذه المقدمة. وقد شرحها ابن الناظم رحمه الله، وشرحها كذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الدقائق المحكمة، وشرحها ابن يالوشة في الفوائد المفهمة، وغيرهم كثيرون شرحوا هذه المقدمة. وهناك شروح لبعض المعاصرين، بعضها متوسط وبعضها مختصر، وهناك شروح موسعة، لكن لا ينصح بها في مقام المبتدئين. أما إذا أراد طالب القراءات أن يتجاوز قراءة الإمام حفص إلى غيره من القراءات، حتى ولو كانت قراءات مفردة، فعليه أن يحفظ متنا أو نظما يجمع له أصول وفرش هذه القراءة. ووجد ولله الحمد في أكثر القراءات وجد لها متون مطبوعة، طبعت كثير من هذه المتون للقراءات المفردة مؤخرا، وكثير منها كان مخطوطا إلى عهد قريب جدا. أما إذا سمت همته وطمح إلى أكثر من ذلك بأن يقرأ القراءات السبع أو القراءات العشر مثلا، فلا بد أن يحفظ لذلك نظما جامعا. وطبعا معروف أن هناك قصيدتان مشهورتان في هذا الشأن، وهما قصيدة الإمامين المباركين، الإمام الشاطبي رحمه الله والإمام ابن الجزري، اللي هي حرز الأمان في القراءات السبع والدر المضية في القراءات الثلاث. أما أن يزعم زاعم ويقول قائل، يقول أنا أتقن القراءات بدون حفظ المتون، فهذا دعوى لا أظنها يقوم عليها دليل. فالزعم بأن أحدا يتقن القراءات بدون حفظ نظم جامع لها، فهذا أظنه من الزعم غير الصحيح. وإن وجد فإن أمثال هؤلاء أفراد قلائل لا يقاس عليهم، وبما أنهم قد وصلوا إلى هذا المستوى في الذكاء المفرط وفي القريحة المتوقدة، فإن أسهل ما يكون عليهم أن يحفظوا هذه المنظومات، وهي ولله الحمد سهلة ميسرة لمن بذل في ذلك وقتا وجهدا. وينبغي معها كذلك دراسة شرح على الأقل لكل واحد منها. وينبغي كذلك لطالب القراءات أن يداوم على مطالعة الكتب التي تتعلق بهذا العلم، العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، ولا بد له كذلك من إلمام باللغة العربية وكلام العرب والنحو والبلاغة، حتى ولو مختصر، ولو أن يقرأ مختصرا في ذلك حتى يفهم عن الله سبحانه وتعالى ويفهم عن القرآن بما يتناسب معه، لأن كلا يفهم حسب ما أوتي من علم ومن فهم. والأليق بصاحب القرآن أن يكون على قدر كبير من هذه العلوم، ومنها أيضا لا بد أن يلم ولو بشيء يسير من علوم الرسم والفواصل ومثل هذه العلوم المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى. بعد هذه التطوافة السريعة نعود إلى قراءة الإمام العاشر، الإمام خلف العاشر، وهو نفسه راوي الإمام حمزة، يعني هو له رواية عن الإمام حمزة وله قراءة انفرد بها، وقراءته رحمه الله لا تخرج عن قراءة الكوفيين في شيء، في الجملة لا تخرج عن قراءة الكوفيين في شيء. من هم القراء الكوفيون؟ هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول قراءة خلف العاشر هو أبو محمد خلف بن هشام البزار الذي مر ذكره راويا عن حمزة، وله راويان، أحدهما أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق المروزي ثم البغدادي، وثانيهما أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد، أخذ القراءة عن خلف مباشرة، وإسحاق مقدم في الأداء والخلف بينهما يسير، ولذا عزوت إلى شيخهما فقلت. طبعا هو سبق التعريف بالإمام خلف اللي هو شيخهما وله راويان، هما أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق المروزي ثم البغدادي، والثاني هو أبو الحسن إدريس ابن عبد الكريم الحداد. والخلاف بين الراويين خلاف يسير، ولذلك عزا إلى الشيخ مباشرة، وقد تلقيا القراءة مباشرة عن الإمام خلف. ويعني الأكثر يختصر دائما يقولون عن إسحاق ويقولون عن إدريس، يعني إذا أراد الكلام عن الراويين قال عن إسحاق وعن إدريس. نعم. قرأ خلف بترك البسملة بين السورتين سوى الناس مع الحمد، ووصل آخر السورة السابقة بأول السورة اللاحقة، أما بين الناس والحمد فله كالباقين فيه البسملة قولا واحدا، واختار له بعض أهل الأداء السكت في الأربع الزهر، والمختار عدم التفرقة بينهن وبين غيرهن. نعم. طيب، إذن هو قرأ كما قرأ أصله اللي هو الإمام حمزة بترك البسملة، يعني بالوصل، بوجه الوصل بين السورتين قولا واحدا، يعني لم يروا عنه البسملة ولا السكت من طريق الدرة المضية، من طريق الدرة المضية لم يروا عنه سوى الوصل. وبين الناس والحمد سبق الكلام عليه كثيرا، والكلام على الأربع الزهر أيضا سبق الكلام عليه كثيرا في كثير من الروايات والقراءات التي شرحناها. وأكثر ما يميز قراءة الإمام خلف، قراءة الإمام خلف تشبه إلى حد بعيد قراءة الإمام الكسائي، فهي فيها الإمالات الكثيرة، وفيها كثير من الإدغام الصغير وليس الكبير، ويعني طبعا تعرفون في باب الهمزات تزيد همزات وتنقص أحيانا بعض الهمزات، ويعني لكن أكثر ما يميز قراءته وقراءة الأئمة الكوفيين سوى عاصم هو كثرة الإمالة. نعم. وقرأ أرجه في الأعراف والشعراء فألقه في النمل بكسر الهاء وصلتها فيهما، ويتقه في النور ويرضه لكم في الزمر بصلة الهاء فيهما، فيه مهانة بقصرها، وما أنسانيه في الكهف عليه الله في الفتح بكسر الهاء فيهما. طيب، طبعا بعض يقول كيف، يعني كيف أن الإمام خلف قرأ على حمزة وكيف انفرد بقراءة. طبعا هناك مسألة يعني هذا ليس مقامها، هي مسألة الاختيار في القراءات، فيقولون خلف في روايته اللي هو عن حمزة وخلف في اختياره اللي هي القراءة. حتى يعني نأخذ يعني رؤوس الأقلام في موضوع الاختيار، فإن الأئمة الأوائل كانوا يختارون من مروياتهم، يعني مثلا الإمام نافع يقول قرأت على 70 من التابعين، هل 70 من التابعين كلهم كانت قراءتهم واحدة؟ لا. وطبعا احنا عندنا في الصحابة وليس في التابعين مشهور قصة هشام بن حكيم مع عمر بن الخطاب، ومشهور قصة أبي لما جاء أحد الناس يقرأ سورة براءة وجاء واحد قرأ ثاني خلاف قراءة الأول، فحتى الصحابة أنفسهم كان بينهم خلاف في القراءة. لكن هذه القراءة كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم قال هكذا، لما جاءوا واختلفوا ورفعوا الأمر إليه قال هكذا أنزلت أو أصبت أو أحسنت، يعني كل هذه القراءات تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجيل اللي بعده طبعا الصحابة كل واحد تمسك باللي قرأه، الجيل اللي بعده أصبح عنده إيه خيارات أكثر، لأنه يعني جيل التابعين ممكن واحد تلقى عن إيه عن ابن مسعود، وتلقى في نفس الوقت عن ابن عباس، وتلقى في نفس الوقت عن أبي، وتلقى طيب بما يقرأ لابد أن إيه يختار. فلذلك فاختلفت القراءات السبع والعشر بناء على هذا. فالإمام يختار لكنه لا يختار من تلقاء نفسه، وإنما يختار مما روى، ولا يجوز له أن يختار شيئا لم يروه. وكما قال مكي في كتاب الإبانة قال ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأ، ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأ، يعني هو قرأ على أئمته ويقرأ، وكذلك لا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأ. وبعض الأئمة الذين كابن شنبوذ وكابن مقسم الخلافات اللي حصلت بينهم، وبعضهم يعني تعرض للقضاء والتأديب لأن بعضهم كان يرى أنه ما دام الوجه سائغ في اللغة العربية ويحتمله المعنى فلا بأس، والبعض كان يرى أنه يعني ما دام أنه يوافق الرسم وله وجه فلا بأس حتى لو كان غير مروي، وهذا لا يسوغ إطلاقا، وهذا لا يسوغ إطلاقا. فلذلك الإمام أبو عمرو البصري، وربما ذكرنا هذا سابقا، لما جاءه أحد الناس فقال كيف تقرأ قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد، قال بالكسر، قال وكيف وقد قرأ نافع، مش نافع الإمام أبو رويم، لا هذا من التابعين، قرأ على فلان على عائشة كذا، فقال نافع عندي ثقة والذي فوقه ثقة وعائشة هي من هي في العلم والفضل، لكنني أتهم الواحد الشاذ إذا كان بخلاف ما عليه العام، يعني قال أنا لا أقبل هذا لأن هي عندي لم تصح. ولذلك علق بعض الأئمة فقال وقد يتواتر الخبر عند قوم دون قوم، لأن هذه قراءة متواترة، إلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه إيه أحد. هذه قراءة الكسائي وقراءة أيضا الإمام يعقوب. فلأن هذه القراءة لم تصل إلى الإمام أبي عمرو البصري على وجه القطع واليقين والتواتر وتنقل إليه نقل يعني يثق في القطع به، لم يقبلها. ولذلك فالأئمة حين يختارون يختارون من مروياتهم التي وصلتهم على سبيل القطع وعلى سبيل اليقين. فالإمام خلف يقولون اختار اختيارا فائق الجودة، يعني اختار من قراءات التي تلقاها، ربما له غير سليم. سليم هذا راوي اللي نقل عن حمزة ونقل عنه خلف وخلاد في كما مر بنا في قراءة الإمام حمزة، فهما نقل عن سليم وله شيوخ غير سليم، فلذلك هو اختار من هذه المرويات، اختار الإمام خلف من هذه المرويات القراءة التي تنسب إليه. فمما رواه قلنا ترك البسملة، وهنا قال قرأ أرجه في الأعراف والشعراء فألقه بكسر الهاء وصلتها. كيف يعني أرجه وأخا فألقه إليه ويتقه فأولئك يرضه لكم، فيه مهانة بدون صلة. وما أنسنيه عليه الله بكسر الإيه الهاء فيهما. نعم. وقرأ بتوسط المتصل والمنفصل قولا واحدا، يعني وحد المنفصل والمتصل ونزل دون الرتبة التي رويت عن الإمام حمزة. الإمام حمزة عنده الإشباع في المتصل والمنفصل، وأنت حين يمر بنا أصول قراءة الإمام خلف تجد أنها أسهل بكثير. يعني الآن هي عندنا في الكتاب 3 صفحات، لو رجعت إلى قراءة الإمام حمزة يمكن تجدها أكثر من 10 صفحات. فقراءته هو اختار الأسهل من مروياته وليس من نفسه أو من عقله، وإنما اختار من مروياته الأسهل عليه والأسهل على طلابه والأسهل بعد ذلك على الأمة التي تلقت قراءته بالقبول. فهو عنده في المتصل والمنفصل نفس المرتبة اللي هي التوسط. نعم. لا ما وافقه، لم يوافق حفص، كسر الهاء. ما أنسانيه في الكاف وعليه الله ملها حفص يضم. حفص يضم. نعم. وقرأ آمنتم. وقرأ آمنتم في الأعراف وطه والشعراء إنكم لتأتون أئن لنا كلاهما في الأعراف أئنكم لتأتون الفاحشة في العنكبوت بالاستفهام فيهن وأعجمي المرفوع بفصلت بالتحقيق يضاهون في التوبة بضم الهاء من غير همز الذئب بإبدال الهمزة ياء يأجوج ومأجوج بإبدال الهمزة ألفا وسل فسل سلوا فسلوا وفسلوهن بنقل حركة الهمزة إلى السين مع إسقاط الهمزة. طيب هذا خلافاته في قسم الهمز وأكثرها مر في القراءات السابقة. قرأ آمنتم في مواضعها 3 بهمزتين وإنكم لتأتون إن لنا لأجرا كلاهما في الأعراف، يعني قرأ أئنكم لتأتون أئن لنا لأجرا في الأعراف، وإلا فموضع الشعراء كذلك ولكن بالاتفاق بين القراء جميعا في الشعراء، أما في الأعراف فهناك خلاف بين من يقرأ بالإخبار ومن يقرأ بالاستفهام، الاستفهام أي بهمزتين. فهو قرأ بهمزتين في هذين الموضعين. وقرأ أئنكم لتأتون الفاحشة اللي هو الموضع الأول في العنكبوت بالاستفهام وأعجمي بالتحقيق، والموضع هذه كلها يقرأ بالتحقيق وليس له تسهيل الهمز، ليس له تسهيل الهمز، يقرأ في الهمز بالتحقيق. ويضاهون في التوبة بضم الهاء من غير همز، وسبق هذا تقريره، فأن عاصما وحده هو الذي يقرأ بذلك، يعني يقرأ يضاهون والذيب بإبدال الهمزة ياء. وسبق من القراء يبدل الذيب؟ وأرشوا الكساء. وقالوا للكساء لما تبدل الذيب؟ فقال أخاف أن يأكلني. وكذلك في يأجوج ومأجوج بالإبدال ياجوج وماجوج. وقرأ بنقل حركة الهمزة في الأفعال التي تتعلق بالسؤال اللي هي الأمر، الأمر من السؤال اللي هي فاسألوا تكون عنده إيه؟ فسألوا، واسأل تصير إيه؟ وسل، فاسأل فسل، فاسألوهن فسلوهن. نعم، بنقل حركة الهمزة إلى السين مع إسقاط الهمزة. وقرأ من رواية إدريس، وقرأ من رواية إدريس من طريق المطوعي عنه بالسكت على الساكن غير المدي إذا وقع بعد همز من كلمة أو من كلمتين، نحو الأنهار الآخرة، يسأمون، من آمن قد أفلح. وقرأ عوجا قيما في طيب الكهف. هذه الأول نقف عندها، لأن هذه في بين العلماء خلاف قوي فيها، في قضية سكت إدريس بن الدرة، هل له سكت على الساكن قبل الهمز إذا كان غير مدي أم ليس له سكت؟ الساكن قبل الهمز يعني تكون قبل الهمزة سكون، تكون قبل الهمزة سكون، يعني الأنهار الآخرة، يس أمون، قرآن، من آمن قد أفلح. طبعا هذا الذي ذكره الشيخ الضباع رحمه الله بتقرير السكت لإدريس من طريق المطوعي، هذا ليس عليه عامة القراء، عامة القراء والمقرئين لا يعملون بهذا السكت من طريق إدريس، لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله يقول والسكت أهمل، السكت أهمل، يعني لما تكلم عن إدريس قال والسكت أهمل. ونحن نقرأ، احنا نقول نقرأ من طريق الدرة، يعني نقرأ القراءات الثلاث من طريق الدرة، صاحب الدرة نفسه قال السكت أهملة، هم قالوا لا، السكت هذا ورد من طريق المطوعي من كتاب المبهج، وهذا رواية إدريس من هذا الطريق من هذا الكتاب، وألزموا ابن الجزري بالسكت، ألزموا ابن الجزري بهذا السكت. وإحنا لسه نقول أن للإمام حتى لو ورد هذا السكت من هذا الطريق ومن هذا الكتاب، فالإمام ابن الجزري كغيره كخلف قبله وكالكسائي قبله وكأبي عمرو البصري والأئمة الكبار له أن يختار، هو اختار عدم السكت وقرره وأقرأ به وأقرأ طلابه، فهو قال والسكت أهمل في الدرة المضية، فبما أنه أهمل السكت وتركه حتى لو قلنا تركه اختيارا، هذا على تصحيح انه هذه الروايه من المبهج وانه كذا وانه له فيها السكت، على التسليم بكل هذا، فان الامام ابن الجزري قال والسكت اهمل، خلاص. اذا الامام خلف كله براويه ترك السكت، وقال وحقق همزه الوقف والسكت اهمل، يعني الهمز اللي كان حمزه بيخففه في حال الوقف حققه، قال والسكت أهمل. فالإمام يعني الضباع رحمه الله وقبله الإمام المتولي شيخ المقارئ المصرية الأسبق لقبله، يعني لقبله يريان أن لإدريس اللي هو راوي خلف العاشر من طريق المطوعي السكت، ويرى يعني قلة من المقرئين في هذا الزمان هذا الرأي، لكن عامة المقرئين يرون ترك السكت كما قرره ابن الجزري في الدرة المضية، كما قرره قال والسكت أهمل، خلاص ما دام السكت أهمل هذا حتى لو كان موجودا في الكتاب، والإمام ابن الجزري اختار أن يتركه اختيارا منه، فهذا الاختيار يقبل، لأننا نقول أننا نقرأ من طريقه، ولا يجوز أن نقرأ من طريقه بغير ما اختار. بغير ما اختار. فإذا يعني خلاصة المسألة أن لإدريس التحقيق ليس له سكن، يعني يقول زي حفص الأنهار الآخرة يسأمون وهكذا. وأما السكتات الأربع التي انفرد بها حفص فلم يوافقه عليها أحد من الإيه من بقية القراء والرواه اللي هي عوجا قيمة والأخير. نعم. لا سؤلوا غير يعني المقصود اللي فيها السين ساكنة عشان تنقل الحركة، أما سؤلوا لا. تمام. وقرأ عوجا قيما في الكهف مرقدنا هذا في ياسين من راق في القيامة بل ران في التطفيف بترك السكت مع إدغام نون من ولام بل في الراء بعدهما. وهذا سبق تقريره في كافة الروايات والقراءات التي سبقت. وأدغم ذال إذ في التاء والدال ودال قد في حروفها الثمانية وتاء التأنيث في الجيم والضاء وأحرف الصفير وأحرف الصفير وأحرف الصفير والذال في التاء في اتخذتم وأخذتم كيف أتيا وفنبذتها عذت والدال في الذال من كاف هايا عين صاد ذكر وفي الثاء من ومن يرث ثوابا بآل عمران والباء في الميم من ويعذب من يشاء آخر البقرة والنون في الواو من ياسين والقرآن نون والقلم وأظهر الباء عند الميم من اركب معنا بهود. وهذه أيضا من المميزات الرئيسية لقراءة الإمام خلف أنه عنده الإدغام الصغير له فيه إدغامات كثيرة فيدغم كثيرا من هذا الباب. فأدغم ذال إذ في التاء والدال يعني إذ دخلوا إذ تبرأ مثلا ودال قد في حروفها الثمانية. وسبق تقرير أو تكرار حروف الثمانية لقد اللي هي سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا. هذه الحروف زي مثلا قش غفا قس سمع قد ضل وهكذا. والذال في التاء من اتخذتم وأخذتم. وإحنا قلنا يشترط أن الذال تكون إيه؟ ها؟ يشترط أن تكون الذال ساكنة ويشترط أن يكون بعدها تاء. قد تكون الذال ساكنة ولكن ليس بعدها تاء، أو قد يكون تكون التاء موجودة لكن الذال ليست إيه ساكنة. لا لابد من اشتراط سكون الذال ووجود التاء بعدها. اتخذتم وأخذتم. وأدغم كذلك تاء التأنيث من الجيم في الجيم والضاء وأحرف الصفير. يعني أدغم تاء التأنيث في الجيم والضاء وأحرف الصفير. مثال الجيم مثل وجبت جنوبها حرمت ظهورها في الضاء وأحرف الصفير هدم الصوامع مثلا خبز زدناهم وفي السين زي أنبت السبع. طيب والذال في التاء في اتخذتم وأخذتم وقلناها. وهنا كذلك الذال في التاء من فنبتها وعدت والدال في الذال من كاف هاي عين صاد ذكر وفي الثاء من يري الثواب والباء في الميم في يعذم من في آخر البقرة لأنه يقرأ بالإيه بالجزم يقرأ بالجزم والنون في الواو من يسين والقرآن ونون والقلم وأظهر الباء عند الميم من اركب معنا بهود. نعم. وأمال إمالة كبرى كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت في اسم أو فعل نحو الهدى وسعى وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية ومن الأفعال بإسناد الفعل إلى تاء المتكلم كما مر. فمتى ظهرت الياء أملت ومتى ظهرت الواو فتحت إلا القوى والعلا والربا والضحى كيف أتيا أو كلاهما فإنه يميلهن. وإذا زاد الواوي على ثلاثة أحرف النحو يرضى وتزكى وزكاها وأنجاه ونجانا ويدعى وتتلى وتجلى واعتدى واستعلى فإنه يصير بسبب تلك الزيادة يائيا ويمال. وكذا أمال ألفات التأنيث المقصورة وتكون في فعلى مثل الفاء نحو طوبى مثلث الفاء وتكون في فعلى مثلث الفاء نحو طوبى بشرى تقوى أسرى سيما ذكرى. وكذا أمال ما كان على وزن فعالى وفعالى نحو أسارى ويتامى. وكذا أمال كل ألف متطرفة رسمت في المصاحف ياء النحو متى وبلى ويا أسف وعسى. وأن الاستفهامية ما عدا خمس كلمات وهي لدى وإلى وحتى وعلى وما زكى. طيب. إذ لم يرد فيهن إلا الفتح للجميع إلا الفتح للجميع. طيب. وأمالة إمالة كبرى, لأن مذهب الإمام خلف هو الكبرى ليس له إمالة صغرى. طبعا حمزة سبق فيه الأصل عنده الكبرى, لكن عنده بعض الإمالات الصغرى التخليل, لكن خلف لكن خلفا والكسائية وشعبة وابن ذكوان وهشام فيما يميلوه أو فيما يميلونه لا يميلون إلا كبرى, لا يميلون إلا كبرى. وكذلك يعقوب فيما أمال على قلة قليلة جدا. فأمال كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقا, وهذا سبق تقريره كثيرا في القراءات التي يكثر فيها الإمالات والتقليلات نحو الهدي وسعي. وقال وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية ومن الأفعال بإسناد الفعل إلى تاء المتكلم, وسبق تقرير هذا الكلام. يعني هدى هديان تثنيها فتظهر الياء فتعرف أن هذا ياء. أما عصى فعصوان أو صفى صفوان فهذا ظهرت الواو فليس يائيا. أو إذا كان من الفعل ترده إلى نفسك إلى تاء المتكلم أو حتى المخاطب, رمى رميت أو رميت وقضى قضيت أو قضيت, فإن ظهرت الياء أملت ومتى ظهرت الواو فتحت. إلا القوى والعلا والربا والضحى. كيف يعني؟ لماذا استثنى هذا؟ لأن هذه واوية, هذه الكلمات واوية, ومع ذلك فقد أمالها القوي والعلي والربي والضحي. كيف أتيا؟ لماذا قال أتيا؟ هي كلمات كثيرة أربعة, مش ليس مثنى يعني. المهم أو كلاهما كليهما فإنه يميلهن. وإذا زاد الواوي على ثلاثة أحرف, هذا سبق أيضا في قراءة حمزة وفي قراءة الكسائي, أن الفعل لو كان واويا لكنه زاد عن الثلاثي بحروف الزيادة فإنه ينقلب إلى إيش؟ الواوي ينقلب إلى يعني يرضى صير يرضي, تزكى تزكي زكيها, أنجيه نجينا, يدعي أو تدعي تتلي تجلي اعتدي استعلي, فإنه يصير بسبب تلك الزيادة يائيا ويمان. وكذلك أمال فعل مثلث الفاء فعل أو فعل أو فعل, سواء كان على وزن فعل أو وزن فعل أو فعل مثلث الفاء, يعني بالحركات الثلاثة في فاء كلمة فعل. طوبى وبشرى طوبى وبشرى فعل, إذن طوبى وبشرى, تقوى وأسرى تصبح تقوى وأسرى على وزن فعل, وسيمة وذكرى تبقى سيمة وذكرى على وزن فعل بالكسر الفاء. وكذا أمال ما كان على وزن فعالى وفعالى, أسارى فعالى تصبح أساري وفعالى يتامي تصبح على وزن فعالى. إذن أساري ويتامي. طب ولماذا لم يقل مثلث الفاء؟ لأنه لم يرد فعالى, لم يرد وزن فعالة، وإنما ورد فعالة وفعالة. وكذا أمال كل ألف متطرفة رسمت في المصاحف ياء، وفي بعضها معروف أصله والبعض غير معروف أصله، يعني هل هو أصله الواوي ولا الياء، لكنها رسمت في المصاحف ياء، مرسومة في المصحف ياء، فهو يقرأها بالإمالة متي وبلي ويا أسفي وعسي وأني، إلا خمس كلمات وهي لدى وإلى وحتى وعلى وما زكى، وهذه للجميع يفتحنا لكل القراء العشرة. وكذا أمال، نعم، وكذا أمال ألفات فواصل الآي المتطرفة تحقيقا أو تقديرا، واوية أو يائية أصلية أو زائدة في الأسماء والأفعال، إلا دحاها تلاها طحاها وإذا سجى، وإلا المبدلة من التنوين مطلقا همسا وأمتا، وما لا يقبل الإمالة بحال، وذلك في إحدى عشرة سورة: طه والنجم وسأل والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والشمس والليل والضحى والعلق. هذه اللي يسمونها تعرف عند القراء بالسور الإحدى عشرة، وهذه السور الإحدى عشرة مر بنا في رواية في قراءة الإمام أبي عمرو البصري، ومر في رواية ورش، وفي قراءة حمزة والكسائي، أنهم يعني أصحاب الإمالة الكبرى يميلون هذه الفواصل، فواصل هذه السور إمالة كبرى لأصحاب الإمالة الكبرى، وإمالة صغرى لأصحاب الإمالة الصغرى. فهو أمال كل هذه الفواصل، إلا استثنى من ذلك كلمات دحاها وتلاها وطحاها وإذا سجى ففتحها، وإلا المبدلة من التنوين مطلقة، لأن ألف التنوين ألف عوض تعوض عن التنوين، فهذه لا تمال لأحد، همسة وأمتة وذكرى، ذكرى اللي هي ذكرا المنونة وليس ذكرى اللي بألف مقصورة، فهذه كلها نسفة ويعني ونحوها، فهذه لا تمال لأحد من القراء ولا تقلل. وما لا يقبل الإمالة بحال، كأنه لا إنه لا يكون لا في ألف ولا ياء ولا حتى أصل الألف ولا الياء ولا الواو، فهذا كله مما لا يمال أصلا ولا يقبل الإمالة بحال. يعني مثلا تمر بنا سورة سأل اللي هي المعارج، المعارج الكلمات اللي تستغرقها الإمالة فيها كلمات قليلة بعض الفواصل، أما سأل سائل بعذاب واقع هذه فاصلة صح؟ هل تقبل الإمالة؟ هذا من مثال الذي لا يقبل الإمالة. للكافرين ليس له دافع، أيضا ما فيها إمالة لأحد. مثلا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون كذا كذا، هذه كلها لا تقبل الإمالة ولا وجه للإمالة فيها بحال لأحد من القراء لا صغرى ولا كبرى. نعم. وقد استثنى من هذه الأصول كلمات فقرأهن بالفتح وهن خطايا كيف وقع، وقد هدان بالأنعام، ومن عصاني بإبراهيم وأنسانيه في الكهف، آتاني بمريم والنمل وأوصاني بمريم، ومحياهم بالجاثية، وأحيا حيث وقع إذا لم يكن منسوقا أو نسق بثم أو الفاء فقط نح أحياكم ثم أحياهم فأحيا به، فإن نسق بالواو وذلك في أمات وأحيا في النجم أمال. وفتح أيضا هدايا بالبقرة وطاها، مثوايا بيوسف، محيايا آخر الأنعام، ورؤيا إذا لم يكن محلا بأل وذلك في يوسف. وفتح أيضا كمشكاه في النور، مرضاتي ومرضات كيف جاءت حق تقاته بآل عمران. وأمال الراء دون الهمزة وصلا من قوله تعالى: فلما تراء الجمعان في الشعراء، وإذا وقف أمال الراء والهمز معا. طيب، إذا استثنى من هذه الأصول، من أي أصول؟ من الإمالة طبعا. هنا يعني فواصل، يعني هذا المقصود ليس الاستثناء، هذا ليس من فواصل السور الأحد عشر، وإنما هذا من أصوله الأولى في الإمالة اللي هي أمال إمالة كبرى كل ألف منقلبة عن ياء كذا كذا، وأمال كذلك اللي هو فعل مثلث الفاء وفعالة إلى آخره، فهذا مستثنى من هذه القواعد. يعني المستثنيات هذه ليست من السور الأحد عشرة التي هي آخر ما ذكر، وإنما هي مستثناة من أصوله الأولى في الإمالة. مثلا خطايا، خطايا المفروض أنها على وزن إيه؟ فعالة، مفروض أنها تأتي فعالة، إذن مفروض أنها تمان، لكنه لا يمان. إذن هذه الكلمات مستثنية من قواعده المتأصلة في الإمالة، استثنى منها بعض الكلمات وهي لا تخضع لقاعدة، يعني الكلمات هذه لا تخضع لقاعدة وإنما مستثنيات تحفظ. خطايا وقد هدان بالأنعام، ويعني هو خد بالك هنا مشترط هدان بالأنعام وقد، يعني لأن الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم مثلا في آخر السورة، فهل تمال ولا لا تمال؟ تمال، لأنه وقل وقد اللي هي فيها إيه؟ قد، فهو القد هنا ضابط والسورة أيضا ضابط. لأنه مثلا برضو لو أن الله هداني في سورة الزمر هذه تمام، فإذا هو قد هدان، هذا القد هذا ضابط. وبالسورة ومن عصاني بإبراهيم هذا يعني تمييز فقط، لأن من عصاني لم ترد إلا في سورة إيه؟ إبراهيم، فهذا ليس قيدا. أنسانيه بالكهف، وأتاني آتاني آتاني الكتاب، و آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم، وأوصاني بمريم، ومحياهم بالجاثية، وأحيا، يعني مفروض الواو هذه تطلع برا، تطلع برا القوس، الواو يعني وأحيا، لماذا؟ لأنه قال حيث وقع إذا لم يكن منسوقا أو نسق بثم أو الفاء فقط، يعني إذا كان أحيا لوحدها بدون أي حروف عطف عليها، أو نسق بثم أو الفاء، زي أحياكم كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا فأحياكم، هذه فيها واو فيها فاء، ثم أحياهم هذه نسقت بثم، أو فأحيا أيضا نسقت بثم، هذه كلها لا تمال، اللي تمال فقط إذا نسقت أو سبقت بالواو اللي هي في قوله تعالى وأنه هو أمات وأحيي فقط في النجم، هذه الوحيدة من هذا القسم التي يميلها. وفتح أيضا هدايا بالبقرة ومثوايا ومحيايا، كلها تجد أن فيها الياء. ورؤيا إذا لم يكن محلا بأل، يعني هو يميل الرؤيا، يقول الرؤي، طيب ويشتق منها رؤياي ورؤياك، رؤياي ورؤياك لا يميل، رؤياي ورؤياك ورؤيا الثلاثة لا يميل، يميل التي فيها الألف واللام، يميل التي فيها الألف واللام فقط، الرؤي. وذلك في سورة يوسف، إيش في سورة يوسف؟ رؤيا، الرؤيا إيه، بس في غير يوسف يعني في الإسراء، في الرؤيا التي أريناك، بس يمكن اللي في الإسراء بعدها ساكن فسقطت الإمالة، لكن الإمالة على أي حال قائمة، وما جعلنا الرؤية إذا وقفت عليها. وفتح أيضا إذن في يوسف والإسراء، وما يحتاج نقول الرؤيا اللي هو محلى بأل يمال وغيره لا يمال. وفتح أيضا كمشكاه في النور، ومرضاتي ومرضاه كيف جاء، وحق تقاتي بآل عمران، وأمال الراء دون الهمزة وصلا من قوله تعالى فلما تري الجمع في الشعراء، وإذا وقف أمال الراء والهمزة معا تري، طبعا احنا لما قرأنا الحمزة قرأناها نفس القراءة بس مع المد شوية والتسهيل. ويجوز مع القصر برضو لأنه عنده فيها مد وقصر بالنسبة لحمزة. أما لخلف هنا فقط فلما تري إذا وقف. وأمال أيضا حرفي ونأى في الإسراء وفصلت، وحرفي رأى حيث وقع قبل محرك النحو، رأى كوكبا، رآه مستقرا، ورآه فقط حيث وقع قبل ساكن في الوصل. ورآه فقط حيث وقع قبل ساكن في الوصل نحو رأى القمر، فإن وقف عليه أمال حرفيه. إذن كلمة نأى أمال النون والهمزة، نئ ورأى رئ إذا وقع قبل محرك، رئ كوكبا، رئه مستقرة، سواء جاء معه بعده ضمير أو جاء بعده اسم. وراءه فقط يعني أمال راء كلمة رأى، أمال راء كلمة رأى فقط حيث وقع قبل ساكن، يعني رأى القمر، رأى الشمس، أمال الراء فقط في هذه الكلمات. فإن وقف يعني وصل يعني أبعد الساكن ووقف على كلمة رأى أمال الحرفين معا. نعم. وأمال أيضا همزة آتيك في النمل، وعين الفعل الماضي الثلاثي في شاء وجاء وران فقط، والألف الواقعة بين رائين، أولاهما مفتوحة والثانية مجرورة، وهي في الأبرار والقرار وقرار والأشرار، والأحرف الخمسة المجموعة في حي طهر، وفي فواتح السور نحو ألف لام راء كاف ها يا عين صاد طه حاميم. طيب، إذن أمال إيتيك في النمل في موضعيها، وعين الفعل الماضي الثلاثي شيء وجيء ورينا فقط، لأن حمزة يميل عشرة أفعال، هو أمال ثلاثة فقط منها لا شيء وجيء ورين، والألف الواقعة بين رأيني أولاهما مفتوحة والثانية مجرورة، وهي في الأبرار والقرار وقرار والأشرار. يعني إذا اجتمع في كلمة رآن، ثانيتهما مكسورة، فإنه يميل هذه الألف التي بينهما، الأبرير، القرير، قرير، الأشرير. وأمال الأحرف الخمسة المجموعة في حي طهر في فواتح السور، ألف لام ر، وكذلك ك، لا الهاء، لا ما يميل الهاء، ها كيف؟ هو دخلها في حي طهر، لا الهاء لا يميلها، لأن احنا سبق برضو نبهنا على الخطأ الذي وقع في قراءة الإمام حمزة أنه يميل الهاء، لا يميل الهاء، لأنه الشاطبي قال وها صف رضا حلوا، وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفا صدقا، فهو يميل الهاء لكن في طه، يميل الهاء والياء في طه، يميل الهاء في طه والطاء طبعا معها طيه، أما الهاء في أول مريم لا، يميل الياء بس، وكذلك الحاء من حاميم، وكذلك يميل الحاء من حاميم. فإحنا نقول حي طهر ممكن نصحح العبارة إلا الهاء، ها إلا هاء مريم، يعني ممكن نقول في فواتح السور إلا الهاء في مريم. نعم. تنبيه: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن وسقطت الألف من أجله امتنعت الإمالة، فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة على ما تأصل، انتهى. وهذا سبق تقريره في القراءات التي فيها كثرة من الإمالات. إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن وسقطت الألف من أجله امتنعت الإمالة، لأن أصلا هي الألف اللي تمال، والساكن تسقط يعني حروف المد عموما تسقط بسبب الايه الساكن، فبذلك يعني اصبح لم يعد هناك وجه للايه للامانه. فمثلا ولقد اتينا موسى الهدى، اتينا موسى موسى الهدى موسى الهدى، اذن هنا موسى لا تمان، الهدى تمان، ولقد اتينا موسى موسى الهدى واورثنا، الهدى تمان لان جاء بعدها متحرك، اما موسى فسقطت منها الامانه للساكن. طيب لو وقفت على كلمه موسى بالتالي زال الساكن، نقول ولقد اتينا موسى. وكذلك المنون، وكذلك الايه المنون، اذا كان اذا نون الاسم فانه في حاله الوصل تسقط امالته. مثلا هدى للمتقين هنا منونه تسقط الاماله، اذا وقفت فزال التنوين اقول هدي، وهكذا. ويجوز له الوقف، ويجوز له الوقف على كل من أي وما من قوله تعالى أيما تدعو في الإسراء على الصحيح، وقرأ عهدي الظالمين بفتح الياء وصلا، وبيتي في البقرة والحج ونوح، وجهي في آل عمران والأنعام، يدي إليك وأمي إلهين في المائدة، أجري إلا في مواضعها التسعة، ويا عبادي الذين في العنكبوت والزمر، ولي فيها بطاها، وما كان لي بإبراهيم وصاد، ولي نعجة ولي نعجة بصاد، ولي دين بالكافرين، ما لي لا في النمل وياسين، معي في مواضعها الإحدى عشر بإسكان الياء فيهن. طيب إذن هذه المواضع هناك موضع فتح فيه الياء اللي هو عهدي الظالمين، وسائر المواضع قرأها بالإيه بالإسكان، وسائر المواضع التي عددها قرأها بالإسكان خلافا لحفص. بيتي في البقرة والحج ونوح، وجهي في آل عمران، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وفي الأنعام إني وجهت وجهي للذي، يدي إليك، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، مادام يسكن الياء إذن سيمد تسكن الياء تصبح ياء ساكنة فيمد، وسكن الياء كذلك في أجري إلا في مواضيع التسعة، أجري إلا، ووردت منها عدة مواضع في سورة الشعراء، والباقي متفرق في سور أخرى. يا عبادي الذين بالإسكان في العنكبوت والزمر، ولي فيها بطاها، وما كان لي بإبراهيم وصاد، ولي نعجة ولي دين بالكافرون، وما لي لا في النمل، اللي هي ما لي لا، ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أعبد في ياسين، معي في مواضعها الأحد عشر بإسكان الياء فيهن. وقرأ وقرأ فما آتان في النمل بحذف الياء في الحالين، وهنا تمت أصوله ولله الحمد. وقرأ فما آتان بحذف الإيه الياء، وسبق أنه هو من مستثنيات الإمالة بالنسبة له هذا الموضع، وحذف الياء يعني يقف فما آتان، وإذا وصل فما آتان الله خير، وهنا تمت أصول الإمام خلف العاشر رحمه الله تعالى. وهذا نهاية هذه الدروس، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يسلك بنا وبكم سبل الصالحين والمصلحين، وأن يجنبنا وإياكم سبل الفاسدين والمفسدين، وأن يختم لنا ولكم باليسرى، وأن يجنبنا وإياكم العسرى، وأن يغفر لمشايخنا ولمن له فضل علينا، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير في الدنيا، وأن يجمعنا وإياكم إخوانا على سرر متقابلين يوم نلقاه في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.